قال لا تنج اثنان دون الثالث او دون الاخر من اجل ان ذلك يحزنه، تدل على انه اذا كان باذنه فلا باس. وهذا يقع كثيرا، يقول يا فلان تسمح لنا اتكلم مع فلان قليلا. الاصل انه اذا كان هناك فتنه، والغالب ان يكون فتنه لا سيما الشافه مع الشافه، انه يسلم. لكن لو سلم الانسان على امراه مما يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيرا وتخالطه، يعني تاتي الى بنيته وواتي الى بيت زوجها مثلا، فلا ارى في هذا باس، يعني مثلا ترجع الى الفتنه خوفها وانتفاء ايش. وهذه ايضا تختلف، الغالب ان الجنب ما في فتنه ان شاء الله. وكذلك لو كان رجل من الرجال المعروفين بالشرف والسياده، او انسان مثلا يريد ان يدخل عليهن ويعلمهن، هذه ترجع الى الاحوال. ايش بدون ان يقول السلام عليكم؟ لا باس ان يقول، ان تقول اهلا ومرحبا صباحك الله بالخير، ثم ترشد تقول السنه ان تبدا بالسلام. نعم ايش ما بدا الا كيف صباح الخير تحيه وزياده. ايها وش بتقول اذا دخل بدون سلام؟ وش بتقول؟ لكن ارشد اذا دخل وجلس وسكت تقول يا اخي ايش مسك ارشد، او مر بك ولا ولا ولا سلم. نعم على كل هذا ذكرنا فيما سبق انه اذا لم يسلم سلم انت، لكن اذا علمت ان الرجل جاهل علم انت الوقت. ايه تفضل. الحديث يقول الاخ صالح انه راجعها عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عن الجماعه، هذا عن علي كذا، والباقي عن ابي هريره، كلها الى حديث ابن عمر، كلها عن ابي هريره. والعجب ان الشارح ما نبه عليها. كيف راجل من اللي معه عليه الصلاة والسلام؟ وش يقول من حديث هذا؟ نعم بس واللي بعده والباقي الحمد لله يجيكم الله سبحانه. خلاص إذا صح أجلنا وهمت من قوله وعن أبي هريرة بعد حديث علي. أين وعن يعني صح، بس اكتب الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه والباقي وعن اي لا صحيح اصواب عن ابي هريره. اذا نكتب عن ابي هريره اول واحد والباقي ماشي ماشي. نبدا درس جديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس.

ايش؟ انتفاء الوصف، انتفاء الحكم لانتفاء ذلك الوصف. الحكم الموجود معنا ما هو؟ نفي النظر، لا، نفي النظر عن من جر ثوبه خيلا، والوصف ان يكون جر خيلا. فاذا كان لغير الخيلاء فانه لا يستحق هذا الوعيد، ولكن يبقى النظر هل هو حرام او ليس بحرام. نقول اذا كان من غير قصد وتعاهده الانسان ورفعه فانه ليس بحرام. دليل ذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ان احد شق ازاري يسترخي علي الا ان اتعاهده. فقال: انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. وان كان عن قصد وليس خيلاء فعليه عقوبه، لكنها دون انتفاء النظر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما اسفل من الكعبين ففي النار. وهذه عقوبه ليست كعقوبه انتفاء النظر، بل هي اهون وادون، لان هذا يقتضي ان يكون العذاب على ما حصلت به المخالفه، وهو ما كان اسفل من الكعبين. عرفتم؟ اذن لدينا ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يكون فوق الكعبين، وهذا جائز، واكملها ان يكون الى نصف الساق. الثانيه ان يكون انزل من الكعبين لغير الخيلاء، فهذا حرام، بل من الكبائر، لكن العقوبه عليه اخف من العقوبه على من جر ثوبه خيلاء، لانه يعذب بقدر ما حصلت به المخالفه. طيب، الثالثه ان يجره خيلاء، فهذا هو الذي عليه هذا الوعيد الشديد، ان الله تعالى لا ينظر اليه. وفي حديث ابي ذر الذي رواه مسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فزاد ثلاث عقوبات: انه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، اضافه الى انه لا ينظر اليه. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يرحمك الله. فان قال قائل: الا يمكن ان نقيد حديث ما اسفل من الكعبين ففي النار بحديث لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء؟ فالجواب: لا يمكن، لان المساله هذه فيها اختلاف العملين واختلاف الحكمين، واذا اختلف العملان والحكمان فلا تقييد لاحدهما بالاخر، لانه لو قيد لازم تكذيب احدهما بالاخر، وانما يقيد اذا كان الحكم واحدا وان اختلف السبب. وعلى هذا فنقول: لا تقييد، وان ما اسفل من الكعبين ففي النار، سواء كان خيلا او غير خيلا، لانك لو قيدته بانه ما اسفل من الكعبين ففي النار اذا كان خيلا تناقض حديثا. كيف التناقض؟ هذا يقول: لا ينظر الله اليه، وهذا يقول: في النار، ما اسفل من الكعبين ففي النار. واذا كان يختلف الحكم تعذر ان نحمل احدهما على الاخر، اذ انه يلزم منه التناقض بين الخبرين. ووجه ذلك ما ذكرت لكم الان: ما اسفل من الكعبين ففي النار، العمل ما هو؟ نزول الثوب عن الكعبين لغير خيلاء. ثانيا الحكم ايش؟ لا، في النار. الحكم له في النار، من جره خيلاء، هذا عمل غير الاول، هذا جره خيلاء، الحكم لم ينظر الله اليه. لو قلت: ما اسفل من الكعبين، المراد اذا كان خيلاء، معناها انه ان احد الخبرين صار غير صحيح، مناقض للاخر، لان جزاء من كان اسفل من الكعبين ايش؟ النار فقط، ولم ينتفع عنه النظر. وجزاء من جره خيلاء انتفاء النظر.

لا لا مو فقيه. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بين الجبلين تأليفا تأليفا على الإسلام. ولهذا رجع رجل أهله رجل إلى قومه فقال يا قوم أسلم فإن محمد أن يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فجاء ربي أمين وشمال لأن الشرب قائما دلت الأدلة على أنه ليس حراما. والحديث هذا ما أدري عن صحة الذي ذكره. ثم لعل هذا الرجل لم يستنبي ما أدري عنه أيها في مسلم لأنه ما سمع. أي مستر بمعنى سيد ما تطلق على الفاسق. وقد ورد النهي عنه لا تقول للفاسق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. صديق ما صديق الله صديق الآن والصديق ما له معنى يعني ما تحمل عن الصداقة. لو تطلق على كل إنسان ليس من العرب يسمى صديق الله يعني مجمع هذا المقصود ما في هذا أهو من أن يشرب الإسراف خالص. فمثلا إذا أسند إن أسند الذين جميعا فلا بأس. وإن كانت الأدنى هي الأصل لأن يرى الأدنى عليها ويمسكه لأن لا يتمايل باليسار فهذا لا يقال أنه شرب اليسار. وإذا وضع اليسار وأمسكه باليمين لا يتمايل صار الحقيقة شارب باليسار. الضابط أن نظر أيهما أكثر اعتمادا. نعم عارف. نعم وحتى الولائم ما ينبغي الإسراف فيها. حتى الولائم لا ينبغي الإسراف فيها إلا إذا علمت أنها حولك فقراء وأردت أن تصدق عليهم فلا بأس. وتقول مثل الوليمة هذه سببا لكونك تطبخ الطعام وتصدق عليه. إيه. شو اليمين؟ أي نعم. نعم. هذا شيء نافع. يعني يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة شارب لبنا فقال اشرب اشرب اشرب حتى قال والله لا اجد له مساق. هذا نادر والنادر لا حكم له. وربما يكون ابو هريره رضي الله عنه خاف ان تعود عليه الحال الاولى. نعم اين الكعب. إذا نعم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام هو خير. لكن يموت لما شوش عادي وش الفائدة إذا استعمل العدل معه بعد موت يا نجاري

في نصوص أخرى ما هي الفائدة منه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن كلامه محكم، فما الفائدة من أن يأتي إلى ويت هكذا مطلقا؟ نعم أحسن، الفائدة قوة الترهيب وشدة الزجر، نعم، حتى لا يتمادى أحد في ذلك الأمر. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. التحريم أنا ايش؟ لا لا لا، مش معنى التحريم اصلا المنع. احسنت، التحريم يعني المنع، حرم عليكم اي منعكم من ذلك. عقوق الامهات، لماذا خص الامهات دون الاباء؟ اي نعم، أين؟ أحسنت، بارك الله فيك، لأن الأمهات الغالب ضعيفات لا تستطيع المرأة أن تدافع عن نفسها، وربما يحصل من غيرها عقوق، بخلاف الأب فإنه قوي والغالب أنه فوق ابنه فيأخذ حقه بيده. لو عق الإنسان أباه يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز؟ طيب، عندك شيء ما القرآن يدل على هذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، بارك الله. وأدوا البنات، نعم، رضوان، اسم رضوان أظن، رياض، نعم، أصبر، وأدوا البنات يعني دفنهن وإيش؟ وهنا أحد، وهل أحد يدفن ابنته وحية؟ كان يفعل ذلك في الجاهلية. طيب، لو وات الإبن مو البنات يجوز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعينك عليك يا طيب، وات الإبن لا يجوز. طيب، لماذا خص البنات هنا؟ لأن العادة في غالب أهل الجاهلية أن يعدوا البنات دون الأبناء. تمام، هل هناك دليل على أنهم على أنهم في الجاهلية يكرهون النساء؟ نعم، أحسنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب؟ طيب، ولذلك يعيدونهن منعا وهات. لو أن إنسانا طلب منك أن تعطيه قلما فمنعته، هل يدخل بالنهي؟ لا لا، أنا مثلا رأيت معك قدرا جيدا طيبا وأعجبني فقلت أعطني، أصف أنت منعتني، هل يدخل بالحديث؟ حسب إيش؟ لا أبدا، هذا الطالب معه قلمين اثنين، ها يدخل؟ يعني أنت إذا ما هي أنك تمنعني إذا سألتك قلم؟ مش الحال؟ يعني لا تربط نفسك بالحديث، يعني سؤال عادي، فإنسان قال أعطني قلمك لأنه جاز له،